كثيرة، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله إلى الأئمة عليهم السلام، دائما التركيز على معرفة الله سبحانه وتعالى. هو أول الكلام وأول الإسلام وأول النجاة هو معرفة الله، أول الاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى بالكيفية التي نصها الشارع المقدس، ثم اتباع أوامر هذا الخالق وهو الله سبحانه وتعالى فيما ينبغي وفيما لا ينبغي. لذا كان من أشرف العلوم في الدنيا وفي الآخرة هو علوم التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى. لذا لما كان هذا الأمر في غاية الأهمية، اللي ما خلق الخلق إلا لمعرفته وعبادته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول الإمام الصادق أي ليعرفون التوحيد الحقيقي وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى هي الركيزة الأولى والشرارة الأولى التي من أجلها خلق ما خلق وكان ما كان إلى أن تقوم الساعة، من السماوات والأراضين والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس وعالم الغيب وعالم الشهادة. كل هذا العالم من عالم الإمكان إلى عالم التكوين، كل ذلك خلق لماذا؟ للتوحيد، لمعرفة الله سبحانه وتعالى. لذا كان بالجدير أنه لما هذا المعرفة وهذا المعنى الوجود قائم لأجله، كان بالجدير أن شنو؟ أن يكثف وأن تشدد الأحكام الشرعية، ويهتم الشارع المقدس في معرفة التوحيد وفي معرفة الله سبحانه وتعالى. نجي نحن حينما نراجع القرآن الكريم ونراجع روايات المعصومين النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، نجد زخما كبيرا في معرفة الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم وبالأخص من روايات المعصومين سلام الله عليه. لذا في كتاب اسمه كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، هذا الكتاب خصص بس في معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى. شنو هو؟ صفات الله، أسماء الله، قدرة الله، ما يقال، ما لا يقال، جميع الروايات التي رويت في توحيد الله سبحانه وتعالى خصصه وسمى كتاب التوحيد. طبعا كتاب من الكتب طبعا اللي ألفت في التوحيد، كل روايات عن الأئمة عليهم السلام. إذن التوحيد لما كان بهذه الأهمية، تشوف أكثر الروايات التي رويت عن أهل البيت، طبعا روايات الأئمة متعددة في الفقه، في الفلك، في العلوم الطبيعية، في الفلكية، في عالم الغيب، في عالم الشهادة، ولكن تشوف أكثر الروايات التي رويت عن الأئمة عليهم السلام في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي معرفة أسماءه ومعرفة صفاته وما ينبغي وما لا ينبغي. ولكن يعني من المؤسف على ما هناك من تأكيد من الأئمة عليهم السلام على أن معرفة التوحيد هي معرفة توقيفية. توقيفية يعني شنو؟ يعني متوقفة بالوحي مو بالعقل. نعم العقل يثبت أن لهذا الصنع من صانع، ولكن كيفية الصانع وصفات الصانع وقدرة الصانع وما ينبغي وما لا ينبغي هذا لابد من الشرع، لابد من الوحي الإلهي الذي نزل من الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى أنبيائه وإلى رسله وإلى أوصياء عليهم السلام. لذا الله سبحانه وتعالى والأئمة عليهم السلام والشرع المقدس جعل التوحيد من مختصاته، بحيث لا يمكن لأحد من العقول أن يتحدث ولو بشعرة واحدة عن معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى وعن معرفة الله سبحانه وتعالى. لذا تشوف يقول الإمام الرضا عليه السلام، يقول كنه التوحيد، كنه تفريق بينه وبين غيره، وغيوره تحديد لما سواه. يعني كن ذات الله إنه غير غيره، وإذا قلنا غيره يقول وغيوره، يعني غيوره تقول هذا غير الله مثلا، تقول مثلا هذا الشيء، تقول هذا مثلا زين هذا غير الحق، هذا مثلا هذا نقول جاسم، جاسم غير الحق. أول يقول كنه تفريق بينه وبين غيره. طبعا هذا الحديث جدا مهم، هذا عن الإمام الرضا. كنه يعني حقيقته أنك تفرق بينه وبين غيره. كل شيء أنت تشوفه الله غيره، كل شيء أنت تدركه الله غيره، كل شيء تتصوره، كل شيء تمسه، كل شيء تحسه، سواء كان بالعقل بالوهم بكل شيء هو غير الله سبحانه وتعالى. تالي يقول كنه تفريق بينه وبين وغيره تحديد لما سواه. شون انت حين يقول قد يشكل اشكال، الامام طبعا يجاوب اشكال، كنه تفريق بينه وبين غيره، هنا اشكال الامام يجاوب الاشكال، يعني هنا جواب سائل يقول شلون تقول كنه تفريق بينه وبين غيره؟ اذا قلنا غيره، غير هذا يحدد الواجب، فاذا حدد الواجب صار الواجب محدد. زين يقول وغيوره، لما تقول هذا جاسم غير الحق، إذا قلنا جاسم غير الحق، الغيرية هذا تحدد جاسم ولا تحدد ذات الله تبارك وتعالى. الغيرية الموجودة وغيره قصر. زين الغيرية لما يقول هذا غير الحق، جاسم غير الحق، يقول إشكال. إذا كان قلنا هذا غير هذا، يكون الغيرية تحدد، شوف حتى بالوهم لا يجوز لك أن تحدد الله تبارك وتعالى حتى بالوهم. يقول الغيرية قد تحدد الحق، يقول إمام الرضا لا، الغيري الغيوره تحدد جاسم ولا تحدد الله تبارك وتعالى. وغيوره يعني الله غير الحق، الله غير السماء، الله غير الأرض، الله غير كذا، هذه الغيرية تحدد المخلوق ولا تحدد الخالق. ليش؟ لأن الناطق مخلوق، فكل ما يتصور المخلوق يكون في عالم الخلق ليس في عالم القدم. لذا أخواني كما ذكرنا، على أن التوحيد لا يمكن أن يصل إليه أحد إلا شنه؟ إلا الله سبحانه وتعالى ومن أوحى إليهم، وهم الأنبياء والأوصياء والرسل عليهم السلام. هذا واحد. ثانيا عندنا الآن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شنو الحكمة؟ طبعا الحكمة هي لب العلوم، هي أفضل العلوم. طبعا هنا تعريف للحكمة، لها تعريفان. تعريف ذكره الشيخ أحمد الأحسائي رضوان الله عليه، وتعريف ذكره الفلاسفة والحكماء ممن تقدم عن الشيخ رضوان الله عليه. قالوا على أن الحكمة، أول نجيب تعريف ممتاز، نجي إلى تعريف الشيخ رضوان الله عليه. يقولون على أن الحكمة غالبا، طبعا لما تطلق كلمة الحكمة تطلق على جميع العلوم، جميع العلوم تندرج تحت عنوان اسمه الحكمة. فالحكمة دائما ترادف قضية الفلسفة، طبعا على تعريفهم، تعريف القوم، يقولون على أن الفلسفة ترادف الحكمة، والحكمة تشمل جميع العلوم، يعني جميع ما هو موجود في العلوم سواء كان علوم طبيعية وغير طبيعية تندرج تحت تعريف الحكمة. لذا هم قسموا الحكمة أو الفلسفة إن صح التعبير بتعبيرهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحكمة تساوي الفلسفة، طبعا عندهم طبعا لها ثلاثة أقسام، يعني هو يقولون على أن الحكمة تشمل جميع العلوم، وجميع العلوم حصروها في ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الإلهيات، الأمر الثاني الرياضيات، الأمر الثالث الطبيعيات. زين، يقول الحين شنو قضية الإلهيات؟ الإلهيات المعبر عنها هو معرفة الموجود بما هو موجود. الإلهيات هو عبارة عن الموجود بما هو موجود، سواء كان هذا الموجود واجب أو ممكن. فالإلهيات في الأساس تبحث عن حقيقة الموجود، عن حقيقة الموجود أو عن حقيقة الوجود إن صح التعبير، بما هو موجود، يعني بعوارضه الذاتية، عوارضه الذاتية، يعني من دون توسط شيء آخر، يعني هذا الموجود بما هو موجود من دون ملاحظة الماهيات، مثلا من دون ملاحظة مثلا الكبر الصغر، هذا حيوان هذا نبات هذا كذا هذا كذا. فالموجود بما هو موجود يبحث عن قضية الإلهيات. إذن يقولون هذا الموجود إما أن يكون واجب وهو واجب الوجود، أو يكون ممكن وهو ممكن الوجود. إنزين، الآن كلمة الإلهيات مما لا شك ما تنصرف إلى الممكن، لأنه مو واجب الوجوب، ممكن مو واجب الوجوب. ليش ندرج الممكن ضمن الإلهيات؟ يقول لك لأن هذا الاسم بأشرف مصادقه، أشرف مصادقه شنو؟ واجب الوجوب. واجب الوجوب هو مقام الإلهيات، وهو الإله وهو الرب وهو الخالق إلى آخره. فأدرج الممكن مع الواجب من باب إنه يشترك الممكن مع الواجب في الوجود. طبعا هذا تعريف شنو هو؟ هذا تعريف الفلاسفة والقوم، اللي منهم طبعا السيد محمد حسين الطبطبائي كما هو طبعا يتحدث، يقول في تعريف هذا الفن الحكمة الإلهية، يقول علم يبحث فيه أن أحوال الموجود بما هو موجود، يعني الموجود سواء كان واجب أو ممكن، بحيث أننا نبحث عن حقيقة وجوب الله تبارك وتعالى ووجود الله، كما نبحث عن حقيقة وجود الممكن وهو المخلوق. زين، فهم شو يقولون؟ وأيضا موضوع هذا، يعني موضوع الحكمة الإلهية، موضوعها الذي يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، يعني عن الموجود بأعراض ذاتية، يعني من دون توسط شيء آخر، من دون توسط تقول هذا ممكن أو هذا وجوب أو هذا مثلا شجر أو هذا نبات أو هذا سماء إلى آخره. بما هو موجود، وغايته معرفة الموجودات على وجه كلي وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي إلى آخره. فهم عندهم الإلهيات تبحث بالدرجة الأولى عن شنو؟ عن الموجود بما هو موجود. من ضمن الموجودات واجب الوجود، يعني بحيث أنهم يبحثون عن حقيقة وجوب الله، يعني عن حقيقة ذات الله، يتعرفون عن حقيقة ذات الله ويقولون على أن وجود الواجب، وجود الواجب نفس وجود الممكن، بحيث أن وجود الواجب، يعني هذا مثلا نقول عندنا وجود زين، الوجود يشترك شنو فيه؟ الواجب يعني المخلوق زين، الممكن يعني المخلوق. يقول لك الوجود هذا هو مشترك معنوي بين الواجب وبين الممكن. ها طبعا كله وين؟ في قضية الحكمة، عشان ترجعون للموضوع ان الحكمة تنقسم الى ثلاثة اقسام. اول واشرف مطالبها الالهيات. الالهيات هي تعني شنو؟ عن معرفة الموجود بما هو موجود، يعني من دون ملاحظة امور اخر، يعني باعراضه الذاتية، يعني من دون توسط شيء اخر غير الوجود. فهم شو يقولون؟ يقول على ان الوجود يشمل الواجب ويشمل الممكن، الا انه ينطبق على الواجب وعلى الممكن بالتشكيك. طبعا ما بحث في علم المنطق مثل البياض الان، البياض ينطبق على مصادقه بالتشكيك. يعني مثلا الحين هذا بياض ولكن مصافر، وهذا الدفتر بياض ولكنه مبايض شوي، وهذا مثل بياض ولكن بياض غير مثلا، ويجيبه بياض اخر مثلا هذا هنا ايضا بياض. يقول هو نفس البياض ولكن ينطبق على مصادقه بالتشكيك، يعني حقيقة البياض واحدة والاختلاف في التفاوت، يعني يكون درجة البياض مثلا مصافر شوي، محامر شوي، قاتم شوي، صافي شوي، فأصفى أنواع البياض هو شنو؟ هو وجوب الواجب، ولكنه نفس الوجود. يعني وجودي ووجود الله، استغفر الله والعياذ بالله، واحد بلا. لذا هو عندهم إذا إنسان صفى نفسه أنه يندمج شنو؟ مع وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا من الأمور، أنا ليش جبت المقدمة؟ على أساس نحول إلى شنو ما يقول الشيخ رضوان الله عليه في قضية الحكمة، وفي طبعا هذا إن شاء الله بنأخذ بتفصيل في أثناء بحث للمخازن، ولكن هذا بس من باب معرفة الحكمة وشنو خلاف بين الشيخ الأوحد وبين غير الشيخ الأوحد رضوان الله عليه. الحاصل فيقولون على أن الوجود هو وجود واحد، وجود الله ووجود المخلوق. الفرق بين وجودنا ووجود الله تبارك وتعالى إنما هو الشدة والضعف، يعني وجود الله أقوي صرف، وجودنا مشوب شوي أقل لأنه ابتعد عن الفيض عن المبدأ، فيكون شنو؟ يكون أقل قوة من وجود الله سبحانه وتعالى. إذن هم عندهم في الإلهيات يبحثون على أن الحكمة طبعا هي من أقسام الإلهيات، عن وجود الله تبارك وتعالى بما هو موجود، ويبحثون أيضا عن الوجود الممكن، وجود المخلوق، أنه نفس وجود الله تبارك وتعالى ولكن يختلف شنو؟ يختلف بالتشكيك. التشكيك يعني التفاوت، يعني بحيث هذا بياض مصافر، هذا بياض قاتم، هذا بياض مثلا في وردي شوي، هذا بياض صافي، هذا بياض مقلم إلى آخره. أما البياض الوجود بما هو موجود نفس الوجود، يعني وجود الحق وجود الله تبارك وتعالى، ووجود المخلوق وجود واحد. وهذا طبعا إخواني يعني حتى الفطرة مو قاري ولك ولا عنده معرفة يقول الله غيرنا. الله شو يقول؟ ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. أنت إذا قلت وجودي مثل وجود الله، إذا مثل وجود الله هذا تكذيب شنو؟ للآية المباركة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبالتالي ليش هم وقعوا ما وقعوا عليه؟ على ما ذكرنا في المقدمة أنه هناك زخم كبير في الروايات عن الأئمة عليهم السلام في معرفة التوحيد، والتوحيد هو أس الأس، وما بعث ما بعث من الأنبياء إلا لأجل معرفة الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم جعلوا التوحيد أمر عقلي فلسفي خارج عن شنو؟ عن روايات الأئمة عليهم السلام، عن معصومة سلام الله عليهم. لذا في كلمة إلى آية الله العظمى قدس الله نفس خادم الشريعة مرزا عبد الرسول رضوان الله عليه، شو يقول؟ يقول انت لو تشوف كتب الفلسفة تشوف متى يذكرون الله، قال الله وقال رسول الله بس في المقدمة. المقدمة ايش مكتوب فيه هنا؟ الحمد لله وله الثناء بحقيقته، والصلاة والسلام على رسوله محمد خير خلقه وآله الطاهرين من أهل بيته وعترته، والباقي كله ما في قال الله. كل الكتاب ده ما في، هذا طبعا بداية الحكمة، ما في ولا كلمة ولا كلمة قال الله وقال رسول الله وقال أمير المؤمنين وقال الإمام، ما في، كل بس في البداية. مع العلم كما ذكرنا يعني أكثر الروايات اللي رويت عن الأئمة عليهم السلام كله موجود، كله عن معرفة التوحيد وعن معرفة صفات الله سبحانه وتعالى. وطبعا أنا ما أحب أسبق الأحداث، إن شاء الله في كل محل نذكر جيب الكتب المروية عن الأئمة عليهم السلام في خصوص هالمطلب اللي ذكر الشيخ أحمد الأحسان رضوان الله عليه، طبعا ومن تلامذته ميرزا حسن جوهر رضوان الله عليه، شلون ينطبق مع رواية الأئمة عليهم السلام، وشلون ذلي كان الله ما شرع شر، يعني كان الله ما قال شيء، ولا كان أهل البيت قالوا شيء، ولا كان قرآن، ولا كان روايات تفصيلية في أن الله غير خلقه، كنه تفريق بينه وبين غيره. ثانيا أنت لما تقول ذات وجود الله مثل وجودي، هذا شنو؟ ينبغي أنك تحيط أولا بالوجودين عشان تقول هذا وجود مثل هذا، مثل ما قلنا الآن بالتشكيك. الآن كيف عرفت أن هذا بياض وهذا بياض؟ شلون هذا بياض أم صافر وهذا مبايض؟ كيف عرفت؟ أدركت الاثنين ولا لا؟ أدركتهم؟ إذا ما أدركتهم كيف تقول بياض بالتشكيك؟ ما يمكن أصلا، لازم الإدراك. فبالتالي أنت هل أنت وصلت إلى صقع الوجوب ثم نزلت إلى صقع الإمكان والتكوين والممكن وأدركت الحالتين عأساس تحكم أن هذا البياض نفس البياض ولكن يختلف في الصفورة مثلا؟ وهذا المشكلة طبعا. وإلى الآن إخواني إلى الآن ما حد متوقع حتى في الحوزات العلمية إنهم يخالفون أهل البيت، ما حد متوقع. وشون مع أن هذا الكتاب يدرس في الحوزات العلمية والمكتبات الصوتية والمرئية وجميع حوزات العلمية يدرس الكتاب، منطق يدرس أيضا، منطق المظفر يذكر أنه قضية التشفي المصداق انطباق على المفهوم، انطباق على المصادق، يذكر الواجب والممكن، يقول لك انطباقهم انطباق شنو؟ انطباق بالتشكيك. الحاصل فهم شو يقولون؟ يقولون على أن الإلهيات هي أول المطلب وأشرف المطالب، طبعا عندهم لأن يتحدثون عن ذات الله. والعلم الثاني الرياضيات هو علم الحساب والجمع والطرح إلى آخره، والطبيعيات هو ما يخص الجسم شنو؟ اللي هو الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا، الحجم، الحرارة، الطول، العرض، الإنس، الجن، الأجسام وما تتعلق بالجسم. زين، فهم يقول لك هذا الحكمة تشمل جميع العلوم، وجميع العلوم تنطبق على هذه الأساسيات اللي هو العلوم الثلاثة اللي هم طبعا حددوها، طبعا هم حددوها من الفلاسفة، مو ما حدد بالشرع، بينما أن الشرع مثل عالم الملائكة مو موجود هنا، مو موجود، يعني قد يكون هو لطيف بس مو مصنف، يعني ما فوت يكون طبيعيات مثلا هل جسمانية، طبيعيات فلكية مثلا روحانية، أيضا عالم البرزخ هذا عالم الآخرة أيضا عالم، أيضا لم يقسم في هذا التقسيم. الحاصل هذا تقسيم غير تام طبعا بالنسبة إلى إذا هم ادعوا أن الحكمة تشمل جميع العلوم ويذكرون اللي شنه العلوم الثلاثة، علم الإلهيات والرياضيات والطبيعية. أما عند طبعا الشيخ أحمد الأحصاري رضوان الله عليه، وعند أيضا بعضهم يعني هالتعريف يقول الحكمة تنقسم إلى قسمين، القسمين شنو؟ القسم الحكمة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. واحد القسمة العلمية والعملية. طبعا أيضا ملا صادرة يذكر القسم العلمية والقسم والحكمة العملية، ولكن الخلاف وين؟ في التعريف، تعريف الحكمة العلمية والحكمة العملية. هم شو يقولون بالحكمة العلمية؟ طبعا الشيخ شو يقول؟ يقول الحكمة العلمية هي عبارة عن معرفة الله وصفاته وأسماءه. شلون معرفة الله وصفاته وأسماءه؟ عن طريق الروايات، عن طريق الشرع. زين؟ هم شو يقولون؟ يقول لك إيه نعم هو الحكمة العلمية معرفة الله، ولكن بالتعريف اللي هم يذكرونه اللي إن شاء الله طبعا ما نقدر نقول كل شو قالوه، احنا إن شاء الله كل ما بين مرينا إلى فقرة نذكر ما يذكر القوم ونذكر ما يذكر الشيخ الأوحد رضوان الله عليه عسى تكون الصورة شنو واضحة جدا. الحكمة العملية اللي هو شنو معبر عنها بعلم الأخلاق. الأخلاق اللي هو الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان الحكمة المراد مو مثل الحكمة العلمية، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، اللي هو الحكمة شنو العلمية أو يسمون الحكمة النظرية، والحكمة العملية هي علم الأخلاق. إنزين هو الأس والأهم شنو؟ الحكمة العلمية هي معرفة الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، أهم شيء معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه المعرفة يعني احنا لما نقول حكمة مو يعني مو انك بس تعرف الله وكفى، لا، الحكمة انك تعرف الله معرفة حقيقية بما وصف به نفسه، يا من دل على ذاته بذاته، يعني بما وصف الله به نفسه ووصفه أنبياؤه ورسله بما أوحي إليهم. هذه المعرفة طبعا هذه المعرفة العلمية هي شنو؟ التوحيد. طبعا التوحيد، التوحيد بقدر رؤوس الخلائق. شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول ما عرف الله إلا أنا وأنت. يعني جميع الأنبياء وجميع الأوصياء وإلى آخره، ما أحد عرف الله، يعني عرف توحيد الله بالمعرفة الكاملة إلا النبي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف الله إلا أنا وأنت. يعني معرفة الله ذي فوق ما تتصور، قضية أنك تسأل الله ليس كمثل شيء، غير غير غير. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف، لكي أعرف بمحمد وآل محمد عليه الصلاة، فجعلتهم معادن لكلماتك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان. إذن أخواني قضية التوحيد هنا، شوف كل ما في بالك من الأنبياء والملائكة والكروبيين ومنازل الناس في الجنة وفي الدنيا، كله بالتوحيد، كله بمعرفتهم إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني بمعرفة الله تتفاضل شنو؟ تتفاضل المخلوقات. إذن التوحيد الحكمة العلمية هي معرفة التوحيد. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، هذا من اللي يقول الله يقول خيرا كثيرا. شنو شنو الكثير هذا؟ ما حد يقدر يدركه إلا الله سبحانه وتعالى. لذا المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه هي كمال الكمال ونهاية القرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذا اللي يصل إلى هذا المحل، إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، قد حوى جميع العلوم، جميع العلوم، علوم الغيب وعلوم الشهادة. الآن لما تجي إلى علوم الأنبياء عندهم الاسم الأعظم، طبعا غير الأنبياء غير الأئمة والمعصومين، خوف ذلك واضح، عندهم الاسم الأعظم، عندهم المغيبات، عندهم علم ما كان وما يكون، عندهم علم الدنيا، علم الآخرة، علم الطب، الفيزياء، الكيمياء، العلوم المعروفة، النبي نبي بعد والرسول، هذه منين حصلوا بهالعلم؟ بمعرفتهم إلى الله سبحانه وتعالى، كله إلى هنا يصل. لذا نهاية النهايات هي معرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف معرفة الله؟ هذا إن شاء الله الكلام يأتي عليها في أثناء البحث. زين؟ إذن الحكمة العلمية هي عبارة عن توحيد الله وعن معرفة توحيد الله، معرفة صفات الله وأسماءه، زين، وما يجوز وما لا يجوز. الحكمة العملية هي عبارة عن علم الأخلاق. العلم الأخلاق شو دخل طيب الحكمة هذه؟ شو لها رب؟ يقول لك لا يمكن، وهذا طبعا هذا جدا الليلة أول ليلة لابد نركز عليه، لا أحد يتخيل أو يتصور أو يتوهم إن وصل إلى الحكمة ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا من دون الحكمة العملية. لا يمكن، لا يمكن. أول يتخلق، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم، ليس العلم في السماء ولا في الأرض فيخرج، إنما هو مجبول في قلوبكم، مجبول هذا العلم الحكمة العلمية. كيف يطلع؟ قال تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. من دون تخلق ما عليك من الكلام الزايد والناقص، ما عليك من ذكر الاصطلاحات. تشوف بعضهم مثلا يجيب لك اصطلاحات ويدخل لك سيبوي وعفوا افلاطون وفلان وهذا المثل العليا ويجيب لك انت ما وصلت الا ما تخلق باخلاق الروحانيين وبعلم الاخلاق لا يمكن ان يصل. يعني من الان اذا واحد ما عنده تخلق باخلاق اهل البيت، طبعا الاخلاق العلم الاخلاق كبير، التوكل على الله، الثقة بالله، اليقين بالله، العفو، حسن الخلق، الحسد، الغيبة، النميمة، البهت، الكذب، الغش، الغدر، كل هذا يزال عن القلب، لأن هذا ذي الحكمة العلمية ذي مثل النور موجود في كل مكان مثل الشمس. الآن ليل ولا نهار؟ ليل. ليش ليه؟ وين الشمس؟ غايبة، مو موجودة. ليش موجودة؟ الأرض إلا افترت عن الشمس وليس الشمس افترت على الأرض. هكذا يكون علم الحكمة. علم طبعا علم الله شيء فوق ما تتصور. يعني يكفي أن علوم الأنبياء شون الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين لما يقول سلوني قبل أن تفقدوني، كل ذي من علم التوحيد. لذا المترجم لتوحيد الله تبارك والمعرف ومحال معرفة الله هم محمد وآل محمد. يعني أنت ما يمكن تعرف الله تبارك وتعالى إلا عن طريق محمد وآل محمد. ليش؟ هم المترجمون لوحي الله، هم المترجمون لصفات الله، هم المعرفون لمعرفة الله سبحانه وتعالى. لذا علم الأخلاق هذا لازم نقف نقول وقفة من الآن، لابد نقف وقفة في رياضة النفس. يعني كان قدس الله نفس المقدس مرزا حسن رضوان الله عليه في حياته دائما إذا قعدت يأخذ من دروس أخلاقية، وكان دائما يوصي بي يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذا واحد. والأمر الصعب اللي يحتاج إلى إرادة شنه في علم الأخلاق؟ شنه؟ من الأشياء التي تحتاج إلى رياضة شنو؟ العفو. العفو هذا العفو ذا يبي لك جبل يلا تقاومه. شلون العفو؟ واحد ظالمك، ماخذ حقك، معتدي عليك، مقصر في حقك، ظالمك بظلم يعني تنفجر من الظلم. كان مقدس من الزحس رضوان الله عليه قال ابني مو بس تقول أنا عفوت عنه، لا، لأن في حق مدعي عام، حق الله، أنت مؤمن لك كرامة عند الله ما يتركك، يقول قل اللهم أولا أنا عفوت عنه، وإذا جن الليل هذا توجيهات مرزا حسن يقول أطلب من الله وتوسل إليه بمحمد وآل محمد أن يعفو عن الذي ظلمه. هذا قدرة قوة يعني، ولا ما تصل. شوف اللي ما يمسك هذا ما يصير لهنا. أنت من تكسر الحاجز هذا الموجود عندك وتصير شجاع وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك حتى اللي حرمك تعطيه، هذه كسر يعني ذي مثل ما أقول لك الحواجز الكبيرة جدا اللي تحتاج إلى إرادة قوية، تحتاج إلى قوة بدنية أيضا أنك تكسرها ولا ما تصل. لذا قلنا لذا تشوف الآن ما شاء الله كثير ناس تحدثوا عن الحكمة ودخلوا طول عرف الحكمة ولكن مو مبنيين داخليا، مو بانيين روحهم، راح مثل ما دخل طلع. لأن أنت إذا أنت مو مؤهل يجيك موقف كل اللي سويت يصير هباء منثورة، ما تستفيد منه بشيء. الحاصل إذا الحكمة العملية هي علم الأخلاق، علم الأخلاق العفو، علم الأخلاق حسن الخلق، علم الأخلاق التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طب شنو مصداقة؟ الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. شو يقول هنا؟ شفت لها شو يقول هنا؟ واتقوا الله، الله يعني واتقوا الله ذكر الله مرتين ذكره، يعني ويعلمكم يعني المفروض ما تنذكر كلمة الله مرة ثانية، ولكن للتأكيد يقول أنتوا إذا اتقيتوا الله، طبعا التقوى الله وين مختصة بأي نوع؟ العملية. ويعلمكم الله، يعلمكم الله يعني العلم اللدني، يجيك علم مثل علم الملائكة. شوف الآن ما شاء الله علماءنا، لذا تشوف اللي وصل إلى هنا تجي له نوع من المكاشفات، تجي له نوع من النجوى من الإمام الحجة عجل الله فرجه، من الأئمة عليهم السلام، من التوجيهات اللي كسر الحاجز هذا إلى أن يصل إلى الحكمة العلمية اللي هو الحكمة النظرية المعبر عنها. لذا واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، زين، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم، في آية مباركة، يجعل لكم نورا تمشون به. نور اللي يتق الله يجعل له نور، يعني شنو نور؟ يعني مكاشفات، هذا نور، نورا تمشون به في الناس أو في الظلمات في آية أخرى، يعني يجعل لكم نور، نور يعني بصيرة غير عيونكم تشوفون المغيبات. بماذا؟ لأن أنتوا أحرستوا هالجانب. وهذا طبعا مو كلام، هذا مو كلام، هذا عمل. الحكمة العملية اللي حكمة علم الأخلاق. لذا من الآن من أول يوم اللي ما عنده لياقة أنه يصل، يعني بياخذ معلومات، ما أقول ما ياخذ، بس ما يصل إلى معرفة الحكمة اللي هو من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خير كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا طبعا يعني هذا موجز ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بتعريف الحكمة، سواء كان الحكمة العلمية أو الحكمة العملية. طبعا الشيخ الأوحد يذكرها، هذه الحكمة العلمية هي معرفة الله وصفاته وأفعاله، والحكمة العملية علم الأخلاق. ولا يمكن أن تصل إلى هذه الحكمة اللي هي علم النور، علم المغيبات، علم يعلمكم الله، يعني ويعلمكم الله، طبعا هذا لمن؟ مو بالأنبياء، هذا للناس. ويعلمكم الله للناس، ليس العلم في السماء فينزل إليك ولا في الأرض فيخرج، إنما هو مجبول في العلم موجود أخوان، في كل واحد موجود عنده، الله خلق مبرمج. طبعا يجي تالي بعدين شنو معنى العلم؟ معنى العلم هو إذا اللي يصل إلى هنا إلى معرفة التوحيد. إذا وصل واحد إلى هنا العلم ينفتح له وينشرق له، كل طبعا على قدره، كل على قدره وكل على اللي هو مقامه. لذا هذا طبعا خير ما نفتتح به في هذه الليلة في تعريف الحكمة العلمية والحكمة العملية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. عدل الصوت، ترى الصوت مبعد بس شباب. في ملاحظات، السلام عليكم.